الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأنه قد وقع الكلام في أن القضاء المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع من التمسك بالإطلاق أم لا؟ ولعل أول من قال بأنه يمنع هو صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة. وتوضيح القدر المتيقن في مقام التخاطب ذكرناه بالأمس، وفهرسة ذلك هو إنه وأنه يوجد عندنا ثلاث حالات: حالة، الحالة الأولى لا يوجد فيها قدر متيقن أصلا، مثل إذا قيل أكرم العالمين فإن العربي ليس قدرا متيقن، بل الجميع من هذه الناحية سواسي. الحالة الثانية أن يكون قدر متيقن موجود لكن من الخارج لا من نفس الخطاب صار قدرا متيقن، مثل أكرم العالم فإن التقي الورع قدر متيقن ولكن من الخارج لا أن نفس الخطاب صار سببا لكون هذا متيقنا، بل نحن من الخارج نعلم بأن إكرام التقي الورع أولى من إكرام غيره. هذا القدر المتيقن من الخارج قلنا لا يمنع من التمسك بالإطلاق بلا خلاف بينهم ولا إشكال، وذكرنا منبها وجدانيا لذلك، يعني لكونه غير مانع من التمسك بالإطلاق. وهو أنه لو كان مانعا يلزم أن لا ينعقد لدينا إطلاق في الدنيا أبدا، إذ ما من إطلاق فيه وتحمله إلا ويوجد له قدر متيقن من الخارج. فلازم يقول إطلاق اسمه موجود، يقول احتقرأ أولا لازم نقول هذا إطلاق ما فيه. ليش؟ لأن الرقب الجميل الجيد المؤمن الأخذ من أوصاع الحق هي قدر متيقن. فهكذا يقول كلمة كل إطلاق جيد هذا يمكن يصير صاحب الصفات الحسنة الجميلة هو قدر متيقن بحد يصير، فهذا بلا إشكال. الحالة الثالثة القدر المتيقن من الخطاب من التخاطب، ومثلنا لذلك بالأمس نحن برواية قاعدة الدالة على قاعدة التجاوز أو الفراغ لا نكرر الله، لكن نذكر في هذا اليوم مثال آخر ذكره السيد قدس سره، وهو أنه لو سأل سائل فقال هل يجب إكرام العالم العادل؟ العالم العادل، فقال له المجيب نعم يجب إكرام العالم. ما قال بعد العادل؟ ما قال في مقام الجواب. هنا القدر المتيقن من العالم يا عالم هو العالم. من يقول لك هذا؟ من نفس السؤال، لأن السؤال كان عن العادل، فالقدر المتيقن راح يصير هو العادل. هذا القدر المتيقن من التخاطب، من التخاطب. صاحب الكفاية قدس الله روحه قال هذا يمنع من التمسك بالإطلاق، لأنه لو كان مراد المولى واقعا هو القدر المتيقن يعني هو العادل، فيصدق أن كلامه واقٍ بمرانه بمراده. لو كان أكرر، لو كان مراد إكرام خصوص العابد، يصدق أن كلامه واقٍ بمراده، مراده غير بخصوص العابد، وكلامه بعد ظن القدر المتيقن واقف بهذا المراد، هكذا ذكر الآخر. هذا كله بيان علمه لما ذكره الآخر، قال يطبق العبارة بعدين المجيد. يقول قديس سره الثاني إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ وتوضيح ذلك يكون بين الحالات الثلاث أن المطلق إذا صدر من المولى فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال، لأن احتمال إرادة فائق متيقن بالنسبة إلى ذا، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك او بالعكس، ارسموا لهما معا، جميع الاحتمالات متساويه، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن. نقطه وفي مثل ذلك تكون قرينه الحكمه بلا اشكال نطبقها بعد وتثبت لنا المراد والاطلاق، هذا بعد بلا كلام. وثانية تكون احدى الحصتين اولى بالحكم من الحصة الاخرى، مثل كلمة قاومة التقي المجاهد، غير انها اولوية علمت من خارج ذلك الكلام. يا كلام هو الكلام الذي بين المطلق وهو اكل العادل الذي اشتمل على المطلق وهو اكل العادل، لان هو الذي اشتمل على المطلق، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج. والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا قد وجدت، وعن ذلك المسمنات وجدان جدا. إذا متتم من حقد إطلاق لازم يخطر إطلاق بين الأعماق، لأن ما من كلام ما من إطلاق إلا وفي قدر جدا من الخارج. وثالثة يكون نص الكلام صريحا في تطبيق الحكم على احدى الشخصين نفسه من الخارج، مو من الخارج تطبيق على هذا متيقن، لا من الاولويه متيقن سبب من نفس الكلام. شلون من نفس الكلام؟ كما اذا كانت هي احدى الشخصين احدى الشخصين مورد السؤال سأله عن العالم العادل وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال تقيل الجواب أكثر من العالم. من قليل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل سيقول له أكرم الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام تخاطر. صاحب الكتاب ايش قال؟ وقد اختار صاحب الكتابة رحمه الله ان هذا يمنع من دلالة الكلام على الاطلاق. ما يمكن يقول مراد المولى هو المطلق هو في العالم، ليش؟ قال له لعنده كان مراد القدر المتيقن وهو تشخص الحاضر يصدق عن كلامه وافي دينا بمراده، كلامه طبيعي بعد ظن القدر المتيقن. في هذه الحاله قد يكون مراده هو خصوص المتيقن مختص بالقدر المتيقن يعني بالقادر، هذا الاحتمال ما لنا. ليش؟ مو باطل. ليش؟ لان كلامه وافي ببيان القدر المتيقن، مو انه قاطع. لو كان مراد القدر المتيقن كلام الله في بيانه، مو انه قاطع. فلا يلزم حينئذ ان يكون قد اراد مالا يقول هنا يعني خط الظهور لا يلزم، بل اراد شيئا قاله له كلامك انه واطي. والجواب هذه نقطة جدا مهمة، يعني إذا قلنا القدر المتيقن يمنع يأثر في مرحلة الاستنباط يأثر وايد. الجواب يقال بأن القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وذلك لأنه يلزم على المولى أن يبين تمام مرانه بكلامه، هذا مهم، بكلامه من تبكى يبين تمام المران بمن بالكلام. وحينئذ يقال بأنه لو كان مراد المولى واقعا هو العادل العالم العادل، فهل المولى في كلامه أخذ العادل؟ كلا لم يأخذ. إذن كلامه لا يكون وافيا إلا بما بالطبيعة المطلق وهو مطلق الفقير. أما العدالة لم يدل الكلام على أخذها في الموضوع. هل دل الكلام على أخذها؟ لا لم يكن. لمجرد كون العدالة قدر. متيقن ليس معنى ان الكلام قد دل يصدق يعني ان الكلام قد دل على اخذها في موضوع الحكم. لا يصدق ان الكلام دل. قاعد اكرر لا يصدق ان الكلام دل على اخذها في موضوع كذا. المأخوذ ياه فقط هو المطلق والحكم متيقن عنه. والجواب على ذلك ان ظاهر حال المتكلم كما اردت انه في مقام الفرق. فرح المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الموضوع حكمه الجزئي بما بالكلام. ظاهر حال انه يبين المرام بما بالكلام طبيعي. هذا وين عرفنا كما عرفت في كبرى قرينة الحكم شو امس بينا او امس اولا. فاذا كانت العدالة جزءا من الموضوع من موضوع ابن الاكرام سيكون المولى ياخذه بالكلام. يلزم ان لا يكون تمام الموضوع بين الدين. إذ لا يوجد في الكلام ما يدل على قيد عدالة الذي هو موجود ويدل. فقط يوجد ما يدل على التقرير على الطبيعي. أما على القيد لا يوجد ما يدل عليه. فلو كان مراد المولى على التقرير الحاضر معنى ذلك على أنه ماذا مرام المولى والمبين بالكلام. لأن الذي بين هو المطلق وأما القيد لم يبين. أنت لابد تقول هو قدر متيقن هذا بعد مبين مجيب. ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني ما يستلزم أخذ قيد العدالة في الموضوع. مو معنى أن قيد العدالة أخذ بالكلام لا. فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة. في هذه الحالة شنو؟ في حالة وجود القدر متيقن في مقام التخاطر. ولذلك يتضح الخلاصة شوي ونأكد تكرار للخلاصة المهم. يقول يتضح عنا التنفيذ عن قلبه بيرجع يكرر في هذا المرة أن قرينة الحكمة اللي هي عبارة عن شنو قرينة الحكمة ظهور الكلام في الأطلاق لا تتوقف على عدم المقيد المنفصل هو لا علم على عدم القدر المتيقن بل تتوقف فقط وفقط علم على عدم ذكر القيد متصلا. هذا يقول السيد خلق بحث الأطلاق بس تنبيهات هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول هل الإطلاق ومقدمات الحكمة ناظرة إلى المدلول التصوري أو ناظرة إلى المدلول التصديقي؟ المدلول التصوري لا تنسى هذا المدلول الوضعي والمدلول التصديق عبارة عن القصد. قصد الإخطار قصد الإخطار هذا التصديق الأول. لا قصد الحكاية والإخبار قصد الجد يعني باب التوفيق الثاني. الإطلاق مذموم الإيمان، هل هو مدلول للدلالة التصورية؟ كلا. لماذا؟ لأنه إنما يكون مأخوذا في المدلول التصوري لو فرض أنه مدلول وضعي، كما كان يقوله الرأي السائد قبل سلطان العلماء. بناء على ذلك الرأي الذي يقول اسم الجنس موضوع علم للمعنى مع الإطلاق المطلق، صحيح الإطلاق إصلاحي صحيح مدلول وضع او قول تصوري، بالتالي تصوري بقى قول تصوري وهو واقع بعد، لكن نحن انكرنا ذلك، قلنا هو ليس مدلولا، لم يخفل معنى الموضوع له، اذا هو ليس بمأخوذ في المدلول التصوري. الصحيح إذن هو مأخوذ في المدلول التصديقي. لماذا؟ لأن الإطلاق ينتج من أي شيء، ما هو سببه؟ من ظهور حال المتكلم، المنشأ هو هذا بعد، في أن ما لم يقله لم يرده جدا واقعا. إذن الإطلاق ناشئ من هذا الظهور، وهذا الظهور ناظر إلى تشخيص تشخيص من مراد الجدي بعد، أن ما لم يقله لم يرده. إذن الطبع الله هذا التنبيه، اذا الاطلاق يدخل فيما في تكوين المدلول التصديقي، جزء من المدلول التصديقي، هو مدلول تصديقي لا انه مدلول تصوري، اذ هو لم يؤخذ في المعنى الموضوع له حتى يصير مدلولا تصوريا، وإنما هو ينتج من الظهور من مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة أو الظهور الحالي نابع العلم إلى المدلول الجدي المقصود الجدي. التنبيه الأول إن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفت المنشأ، شو المنشأ؟ الأساس المنشأ الأول للدلالة على الإطلاق هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور دلالته تصديقية، ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة التي على الإطلاق نابعة علمه إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداء ناظرة إليه ابتداء. ليش؟ لأن تجهز أنه تنشأ منين؟ هاي مقدمات الحكمة منين؟ من هذا الظهور، والظهور هذا ناظر علما إلى المدلول التصديقي إلى المقصود الجدي، ولا تدخل يعني الدلالة على الإطلاق في تكوين المدلول التصوري، بل على الرأي الآخر الموجود في سلطان العلماء، خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية، شلون تصير وضعية؟ لأخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، إذا أخذنا قيد فإن يعني الدلالة على الإطلاق تدخل حينئذ في تكوين مدلول تصوري. التنبيه الثاني ان مقدماتي الحكمة تارة تعطين الشمولية. الشمولية معناها ماذا؟ استغراق. واخرى تعطينا البدلية. فاذا قيل اكرم عالما مقدمات الحكمة شو تسوي منه؟ شو تقول منه؟ ثم واحد يكون فكر منه؟ واحد اي واحد اللي ليك؟ هذا معنى البدلي. اما لو قيل لا تشرب الخمر او لا تكرم الفاجر هنا يكفي عدم اكرام واحد عدم شرب واحد لا بد ماذا بل لا بد من الاستغراق ترك الجميع جميع افراد لا بد من ترك جميع افراد الاكرام للفاجر ظل مثالي الى واحد بالشمولية وواحد الا من بدني وان اردت ان اذكر لك مثالا واحدا يصلح ان يكون مثالا للشمولية وللبدنية معا من زاوية يصلح للشمولية ومن زاوية اخرى يصلح للبدلية. فخذ هذا المثال أكرم العالمة العالمة بلحاظ العالم يبي يعبرون عنه موضوع الفقه مقدمات الحكم ماذا تثبت الشمولية يعني يلزم إكرام جميع أفراد العالم لكن بلحاظ الإكرام بلحاظ الإكرام إكرام بدي نعبر عنه العالم عبرنا عنه ديما موضوع والإكرام شن عبر عنه الحكم هو الوجوب والإكرام يعبر عنه بالمتعلق فأنت شوف الحكم وجوب أو حرمة أو لم يكن الحكم هذا دين المتعلق بالإكرام فنقول الإكرام متعلق الحكم إكرام من؟ إكرام بمن؟ متعلق بالعالم فالمتعلق الاول نسميه متعلق ومتعلق المتعلق نسميه موضوع فالحكم اهنار والاكرام تعلق بينه بالاكرام والاكرام بما يتعلق بالعالم فالعالم متعلق الكلام دي متعلق بالعالم فالمتعلق الاول نسميه متعلق ومتعلق المتعلق نسميه موضوع فالحكم اهنار والاكرام تعلق بينا بالاكرام والاكرام دي متعلق بالعالم فالعالم متعلق المتعلق فهو موضوع، واما الاكرام هو المتعلق الاول فنسميه متعلق. فانت في جانب ترى مو مهم، مو مهم انت عبد الاكرام الحيد وما ما قاعد ياكد علينا، بس انا قاعد اجنبيه هاي سيده بلحاظ الاكرام مقدمات الحكم ماذا تنتج، الشموليه او البدليه؟ لا تنتج الشمولية، لأن تعلم ما معنى الشمولية؟ يعني جميع أفراد الإكرام يكون عجيبا، أفراد الإكرام دون الخير، بأن أعزمه، بأن أشوفه بالطريق أسلم عليه، وإذا هو سلم أقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى آخرين. أو مثل أهدينا مجموعة كتب يكون في بعض الإكرام دون يصير. ما هذا المشهد مثل للزيارة كل زيارة متى أحسن؟ وهذا لا أحد يجي يصدر أفراد الإكرام كبيرة جدا. بلا إشكال ليس المراد جميع أفراد، هذا خارج القدرة يا أخي، ما أتذكر يعني كل واحد من ذوي العلماء أكرمهم بجميع أفراد الإكرام، هذا أمر غير ممكن. فالمقصود إذن فرد واحد من افراد الاكرام مثل اعزلهم في يوم واحد اشتغلهم ومجموعهم اسويهم خبز وماء لحم هذا ممكن، فالمقصود فرد واحد من افراد الاكرام. اذا عرفنا الان ان مقدمات الحكمة قاعد اكرر في جانب الاكرام ماذا تنتج؟ البدلية. في جانب العالم ماذا تنتج؟ الشمولية. من هنا يتولد الإشكال. ما هو الإشكال؟ أن كيف مقدمات الحكم مع أنها شيء واحد كيف تنتج مرة هذا ومرة ذا؟ إشكال ظريف لا بأس به. هناك عدة أجوبة. الجواب الأول للسيد الخوي حفظه الله، حيث قال مقدمات الحكمة تنتج شيئا واحدا. بعد وما هو تنتج إطلاق، تنتج عدم التقييد فقط وفقط وفقط. وأما الشمولية وال بدلية فنستفيدهما من قرينة خارجية، أمر خارجي. ففي جانب الإكرام القرينة الخارجية على تعيين البدلية موجودة، وما هي؟ ضيق القدرة. هو ضيق القدرة نفس الشيء قرينة الأحيان على البدلية. واما في جانب الموضوع مثل لا تشرب الخمر، مثل لا تشرب الخمر، القرينة الخارجية تعين الشمولية. ليش؟ لان لو كان المراد البدلية يعني فرد شرب واحد اترك يكفي، ومعلوم ترك الفرد الواحد متحقق بلا حاجة الى النهي، فهذا النهي يكون من قبل من قبيل طلب تحصيله حاصل. اذا لابد المقصود ماذا؟ مو ترك الفرد الواحد، وانما المقصود ماذا؟ ترك جميع الافراد. ترك الواحد موجود من قبل ان يصير النهي. كل دول الشاربين بالخمر حتنين فرد فرد واحد من الشرب نتحقق من حجمه، يعني مرة يشرب هو هذا الخمر، مرة يشرب ذاك الخمر، مرة بهذا الغلاس، مرة بذاك الأفراد يشرب الخمر، غير حتنين هو اللي يشرب الخمر ما يجيب كل الأفراد حين يفوت إليه النهي، فرد فرد فرد فيصير هذا اللي طلب لتحصيل حاصل. قال ثلاثته السيد الطيب حضر الله والجواب عليه واضح حيث يقال بان هذا يصوم اذا اكو قرينه، لكن بعض مرات ما اكو قرينه مثلنا اكرم العالم، فانه بلحاق كلمه العالم ممكن الشموليه وممكن البدليه. اذن كيف نتجت الشموليه؟ قرينه خارجيه بعد ما تتعين الشموليه. فاحنا نطرح الاشكال في هذا الموضوع. التنبيه الثاني، ان الاطلاق تاره يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه، لطرف الحكم، طرف الحكم يا هم مثل الخمر شرب الخمر العالم من افراد فاشتر اكو شرب طرف العالم نية فيصير نية حكم، هذا تبيه شمولي. فنية اكل يوجه اليك واخرى بدليا، بدل يعني معناه شنو؟ اقرا مواجه طريق حكم مواجه يستدعي وحده. فاذا قيل اكرم العالمه هذا مثال واحد للشموليه للبدليه، فهو وجوب الاكرام متعددا بتعدد افراد العالم، بالنسبه للعالم متعدد فكان عالميه يسمي اسم، ولكن هذا الوجوب ما يتعدد في كل عالم بتعدد افراد إكرام بأن أعزمه أو أسديل بلد الفلانية وإلى آخره. فإذا هكذا صار حينئذ المشكلة. وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي، ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق؟ وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوب. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق، بمعنى عدم عدم هنا شنو تقييده قد هذا باطل ما إله ما إله معنى، بمعنى ماذا؟ عدم القيد. الشيخ يريد رفض تقييد همشة قبيحة نفس الشيء لا بأس بالتالي تقييده قد ماذا العبارة ليست بصحيحة، فيرفض القيد يدل على انه عدم مثل عدم احسن عدم القيد تقييد تشفطه وتخلي عدم انت عبارة صحيحة. ها ايه ها ها انت هو بعد ماذا من هالناحية ما اكو ماذا ما مقصود التنبيه علينا واما البدلية والاستغراقية مقدمة الحكم فقط تثبت الاطلاق، واما البدلية فتثبت كل منهما بقرينة اضافية. غير اضافية يعني شنو؟ يعني غير قرينة الحكم. فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا، متعلق الأمر يا رب الإكرام تثبت بقرينة إضافية، وهي شنو قرينة اللي بيتعين؟ وهي أن الشمولية غير معقولة، لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة إيجاد جميع أفراد الإكرام غير مقبول بالمكلف عادة. هذا مين؟ بدلية فيما في الإكرام. أما الشمولية فيما لا تشرب الخمر ليش شو مثبتة؟ والشمولية في الإطلاق في متعلق النهي مثلا مثل لا تشرب الخمر تثبت بقرينة إضافية، شنو؟ وهي أن البدلية غير معقولة. ليش؟ لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة علما إلى النهي والجراء، ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة. ليش؟ توجد حالات يمكن بها الدنيا هم الشمولية هم البدلية، مثل ما قلنا أكرم العالم بلحاظ العالم، بلحاظ العالم ممكن البدلية ومقبل، توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، ومع هذا يعين الشمولي بقرينة مع نظنة الممكن كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم. فلا بد إذن من أساس لتعيين الشمولية أو البدلية غير مجرد كون بديله مستحيل. هاي عبارة شنو معنى؟ طيب هو السيد الفول حفظ الله شجاء قال الشمولية تتعين بالإطلاق، إذا كان أخوها أخو الشمولية شنو هو؟ سبيح نسميها قوة قديمة وهو ما غير بدلية غير ممكن تتعيش مثل لا تشغل ايه ما شمولة اي لان بديل الشمولية بديل شنو بديلة اقول يعني البدلية غير ما وتتعين البدلية شو كده اذا كان بديلها يعني الشمولية مستحيل السيد رحمه الله يكون غير هاي المستثمة لانه في بعض الموارد اكو الشيء قابل للثاني قابل البدلية والشمولية الثاني وفي علاقة ان شاء الله